بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التوحيد. ضيفنا في هذا الدرس هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الكتاب، كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى، في أبوابه هذا الباب، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب لا يقال اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن هذا لا يجوز، هذا القول لا يجوز، لأن كأن فيه أن الله جل وعلا يغفر بدون رضاه ومشيئته، وهذا تنقص لجلال الله سبحانه وتعالى. وأيضا فيه أن العبد ليس عازما على الدعاء، بل يقول إن شئت، فكأنه غير محتاج إلى هذا الدعاء وغير عازم، إن حصل وإلا فليس بلازم، هكذا. مع أن الواجب أن المسلم يدعو عازما الدعاء وطالبا من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه وأن يغفر له بدون تعليق بالمشيئة. ففيه محذور من جانبين: جانب أن الله جل وعلا كأنه له مكره، ولهذا في آخر الحديث: فإن الله لا مكره له. وثانيا كأن العبد ليس بمحتاج إلى هذا الشيء، بل يقول إن شئت وإلا فأنا لست بحاجة إلى المغفرة، هذا ما يفيده هذا اللفظ، ولهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يخل بالتوحيد. نعم. في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. نعم، هذا هو الدليل. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فيعلق هذا الطلب بمشيئة الله عز وجل. وهذا كما ذكرنا فيه محذوران: أولا كأن الله جل وعلا له مكره يمنعه من المغفرة ومن الرحمة، الله جل وعلا لا مكره له لأنه القادر على كل شيء. المحذور الثاني كأن العبد ليس بحاجة إلى هذا الطلب، فهو لم يعزم المسألة، مع أن العبد مضطر إلى ربه عز وجل لأن يغفر له في أن يرحمه، فهذا من ما ينقص التوحيد. نعم. ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وفي رواية لمسلم: وليعظم الرغبة، يعني ليجزم بالطلب، ليجزم بالطلب، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. الله جل وعلا يعطي بدون حد وبدون قيد، يعطي من يشاء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، ولا يبخل سبحانه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة: فيه مسائل كثيرة، ومنها النهي عن الاستثناء في الدعاء. نعم، أن العبد لا يستثني في دعائه لربه فيقول إن شئت أطلب منك كذا إن شئت، فإن الله جل وعلا يحب أن يغفر ويحب أن يعطي ويحب أن يجود، ولا يشق عليه ذلك سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية: بيان العلة في ذلك. في قوله فإن الله لا مكره له، لأن يفهم من قوله إن شئت كأن الله جل وعلا له من يمنعه، له من يمنعه من إجابة الدعاء، وليس الأمر كذلك، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. المسألة الثالثة قوله ليعزم المسألة. ليعزم المسألة يعني يجزم، يعني وهذه مسألة عظيمة، يعني كأن العبد إذا قال اغفر لي ارحمني إن شئت كأنه ليس بعازم من الطلب، يجعل الخيار لله سبحانه وتعالى، إن حصل وإن لم يحصل فالأمر في هذا هين عنده فيما يفهم من هذا الكلام، ولهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الرابعة: إعظام الرغبة. إعظام الرغبة، أن العبد يكون عنده رغبة عظيمة في فضل الله سبحانه وتعالى، ولا يتدانى في طلبه من الله سبحانه وتعالى، لا يتدانى، بل يسأل الله الفردوس كما في الحديث: إذا سألتم فاسألوا الله الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وسقفه عرش الرحمن وفوقه عرش الرحمن. نعم. الخامسة: التعليل لهذا الأمر. إن الله لا مكره له، هذا هو التعليل، فإذا قال اغفر لي إن شئت فكأن الله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الشيء، ولا مع أنه سبحانه يحب أن يغفر، يحب أن يعطي، يحب أن يتفضل سبحانه وتعالى، يحب أن يجود على عباده سبحانه. نعم. شيخ صالح الله يحفظك، أريد أن أسأل الفرق بين طلب المغفرة وطلب الرحمة. المغفرة للذنوب، والرحمة أعم، الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فيها لطف بالعبد وإحسان إليه، لأن العبد محتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظاته، لا يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين. نعم. الشيخ صالح، يكثر عند يعني بعض الناس قول جزاك الله خير إن شاء الله، يعني هذه لفظة دارجة ولا يقصدون الشيخ حقيقتها، هل يأثمون الشيخ؟ يجب ترك هذه ولا يدرجون عليها، يعزم المسألة جزاك الله خيرا ولا يقول إن شاء الله. نعم. وبالنسبة لأداب الدعاء، ما هي أداب الدعاء يا شيخ؟ أداب الدعاء كثيرة، منها أن يدعو الله جل وعلا بإخلاص ولا يدعو معه غيره، فلا يدعو إلا الله جل وعلا، قال جل وعلا فلا تدعو مع الله أحدا، فهذا من أعظم آداب الدعاء. ومنها أن العبد يقر بضعفه وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه ليس بغنى عن الله عز وجل. وكذلك من آداب الدعاء أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن، بل يكون موقنا بالإجابة إذا دعا ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. وأيضا يا شيخ، موانع إجابة الدعاء ما أبرزها يا شيخ؟ موانع إجابة الدعاء كثيرة، ومنها الشرك بالله عز وجل، أعظمها الشرك بالله عز وجل، من أعظم موانع الدعاء. ومنها أكل الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: كالمسافر يمد يديه أشعث أغبر، يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأكل الحرام يمنع قبول الدعاء. لما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة، قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجب دعوتك. نعم، أحسن الله إليكم. الاعتداء في الدعاء يا شيخ ما هو؟ الاعتداء في الدعاء أن يدعو على شخص بالعقوبة، أو يدعو على شخص بما يكره، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدعو على الناس، وحتى الظالم الأحسن أنه ما يدعو عليه، حتى الظالم الأحسن، من ظلمه الأحسن أنه لا يدعو عليه، لأنه إذا دعا عليه فقد استوفى حقه. شيخ، أخيرا نقول مناسبة الباب لكتاب التوحيد يا شيخ. ظاهرة مناسبة الباب، ظاهرة أن فيها هذه النصوص التي وردت. نعم يا شيخ. تفيد أن المسلم يدعو الله وهو موقن بالإجابة لا مترددا، ومنها تعظيم الله جل وعلا وإظهار الحاجة إلى الله عز وجل، لا يقول إن حصل لي هذا وإلا فليس بلازم، لا يقول هذا في جانب الله سبحانه وتعالى، فإنه فقير محتاج إلى الله على كل حال. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم على ما شرحتم وأبنتم وأفضتم في شرح هذا الباب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة صالح الفوزان، وشكرا لحضراتكم أنتم على متابعتكم أيها الإخوة والأخوات لهذه الدروس المفيدة. أشكر فريق العمل في هذا البرنامج، كما أشكر زميلي عبد الله المواش مهندس الصوت في إذاعة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.